بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط السادس عشر، والذي يحتوي على الجزء الثاني من شرح قول الإمام: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. الحمد لله، وبعد، انتهينا من القسم الأول وهو الموضوع، أليس كذلك؟ أم نسيت؟ تمام. وتكلمنا ما يتعلق في بهذا القسم، وحده أن الموضوع هو رواية من عرف بالكذب في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموضوع. وتكلمنا فيما يتعلق بالموضوع، وهذا الموضوع تارة يعرف بمصادمته ومخالفته لصريح القرآن، وتارة يعرف لمخالفته لأصول العقيدة، وتارة يعرف بإقرار الواضع، وتارة يعرف بكشف كذبه من خلال رواية الثقات، وتارة يعرف من ناحية التاريخ. سبق الكلام والحمد لله فيما يتعلق بهذا الموضوع. وكذلك تكلمنا عن الدوافع التي تحمل بعض هؤلاء أن يضعوا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلنا بذاك الذي أحب أن يجامل الخليفة في مسألة الصيد بالصقور أو بالحمام أو كذا. وكان بعض الإخوة قال: أنت ذكرت في أول الدرس لا بأس بذلك، وفي نهاية الدرس قلت هذا حرام. هذا خطأ في الفهم. الذي قلت ليس في بأس الصيد لا المراهنة، والذي قلت هو حرام الصيد ولكن عن طريق المراهنة بالصيد بجناح الطير، هذا الذي ذكرته، فلا يشكل عليك إن شاء الله. وقد كانت هناك فرقة من المرجئة يسمون الكرامية، وكان هؤلاء يقولون: نحن نكذب له لا نكذب عليه، يضعون الأحاديث المكذوبة لنصرة الدين. وهؤلاء فرقة من فرق المرجئة يتبعون رجلا يدعى محمد بن كرام، واعتقادهم في الإيمان أن الإيمان هو القول والعمل، أو القول دون الاعتقاد، فإذا أقر بلسانه وأنكر بقلبه فإن الإيمان عند الكرامية لا علاقة له بالإيه؟ بالاعتقاد، وإنما الإيمان عندهم هو المعرفة المقرونة بالقول، وهذا موضوع آخر. وهؤلاء يقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه. وكذلك من الوضاعين القصاص الذين يثيرون مشاعر الناس بالأحاديث المكذوبة التي فيها الزهد والرقائق وما أشبه ذلك من أمور الجنة والنار. هؤلاء القصاص الذين يثيرون عواطف الناس بما لم يثبت، كهذا الكذاب منصور بن عمار الذي كان يجتمع في درسه ألوف من الناس، وكان هذا من القصاص الدجالين. المقصود أن هؤلاء الذين كانوا يضعون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، هؤلاء يختلفون وتختلف مقاصدهم، فمنهم الفرقة التي تتبنى ذلك كالكرامية الذين يقولون يكذب إنسان يقر بلسانه ويصدق ويكفي هذا، وإن لم يعتقد الإيمان بقلبه تكفي عنده المعرفة المجملة. كذلك الزهاد القصاص كل هؤلاء كانوا يدخلون في باب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد أو بجهل أو بقصد وجهل. وتكلمنا على حكم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو من الكبائر أم هو من الكفر الأكبر، وقد اختلف أهل العلم في ذلك وسبق الكلام على ذلك. ولذلك قال أهل العلم لا يجوز رواية الحديث المكذوب إلا لبيان كذبه، لا يجوز رواية الحديث المكذوب إلا ببيان كذبه ليحذر الناس منه، لكن لا يحل لك أن تروي حديثا وهو كذب وتسكت، لأنك في الحقيقة تكون غاشا للمسلمين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مقدمة صحيح مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو كأنه في المقدمة أو في مسلم. إذن يجب الحذر من هذا والتنبيه على هذا الخطر العظيم، لأنه ربما تبني الأمة عقائدها على ما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني المطروح، القسم الثاني الذي هو أقل أو أخف ضعفا من القسم الأول هو المتروك. حد المتروك هو حديث من عرف بالكذب، رجل معروف بالكذب، فيأتينا الحديث من قبله فيترك حديثه لأنه قد عرف بالكذب. والآن السؤال لكم، فما الفرق بينه وبين الأول؟ وكلاهما يكذب. يكذب، نعم، أحسن، هذا هو الفرق، جزاك الله خير. الأول يكذب، لكن علم أنه يكذب على رسول الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فليس الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالكذب على غيره، بل الكذب عليه أشد، وسبق بيان السبب ذلك. رجل معروف أنه يكذب في حديث الناس، وجاءنا وهو يروي هذا الحديث، فهل يقبل منه؟ لا، هذا متروك. طيب، هل يستشهد به في الشواهد والمتابعات وهو قسم الحسن لغيره؟ الجواب لا، ولا كرامة له. إذن لا يعبأ به ولا يعتمد عليه ولا يقوي غيره ولا يقويه غيره ولا يدخل في باب الشواهد والمتابعات. ولذلك تجدون في بعض كلام الأكابر من أهل العلم كالعلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله يقول: وقد وجدت متابعا لهذا، ولكنها متابعة لا يفرح بها، فيه فلان وهو متروك لا يفرح بها لأنه ما أفادنا شيئا. إذن هذا الذي يكذب في حديث الناس يترك حديثه. فإذا قيل حديث شديد الضعف فاعلم في الغالب أن راويه ماذا؟ متروك. فأرح نفسك. فإذا اجتمع متروك ومتروك لم يزد الأمر إلا شدة. الكلام واضح؟ نعم. لكن ربما يصدق الكذوب، ربما يصدق الكذوب. أنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. فربما جاءنا حديث من طريق بعض الكذابين فنفجأ بأن هذا الحديث الذي يرويه هذا الكذاب قد وافقه عليه الثقة، فعندئذ ماذا نقول؟ قد يصدق الكذوب. ومع ذلك نقول قد يكون كاذبا في دعواه السماع. قل سمعت فلانا وهو لم، فليس موافقة الثقة له دليلا على ماذا؟ دليلا على صدقه. أظن بحسب حفظ الضعيف أو الواهي، بس أنا ما أحب أحكم على نفسي بإني متروك، خلينا أننا حفظي إيه؟ ضعيف. يعني على حسب حفظي قد جاء حديث البخاري: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا رويه البخاري وله إسنادان، في بعض الطرق يرويه كذاب أو متروك، مع أن الحديث قد رواه الثقة وأخرجه الإمام البخاري. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال هذا هو المتروك والأول الموضوع. إذن ظهر أن الموضوع أشد من المتروك. طيب، هل لهذا الفرق من فائدة في التصحيح والتضعيف؟ هل هناك فرق أو هل هناك فائدة من الفرق بين الموضوع والمكذوب، بين الموضوع والمتروك؟ الجواب لا فرق، ليس هناك فرق وفائدة من ناحية التصحيح والإيه والتضعيف. لذلك كثرة التشعبات في هذا لا ينبني عليها فائدة، بل ربما أطلق الأئمة على الحديث الذي راويه متروك أطلقوا عليه البطلان أو الوضع. واضح؟ فالأمر قريب. نعم. الثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. القسم الثالث قال المنكر على رأي، إذا معنى ذلك أن هناك رأي آخر. ما هو الرأي الذي نحن عرفناه؟ المنكر هو لا لا لا لا لا، إنما ذاك في السوق. ما هو المنكر؟ نعم، إيش يا أولاد؟ نعم يا حبيبي، رواه المنكر، هذا رواية الضعيف مخالفة للثقة، رواية الضعيف مخالفة للثقة. خذوا مثال في صحيح مسلم، قال لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي. لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي. هنا لفظة تفرد بها بعضهم وهو ضعيف، لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي. إذن رواية الضعيف مخالفة للثقة، يحكم بأنها منكر. لما قال الحافظ ابن حجر المنكر على رأي، أشار إلى أن هناك رأي آخر. الرأي الآخر أن المنكر ما تفرد به الضعيف ولم يتابعه عليه أحد، يقولون حديث منكر إذا تفرد به الضعيف ولم يتابع عليه. وقد يطلقون المنكر على رواية الثقة المتفرد، لا باعتبار تضعيف الحديث، وإنما باعتبار أنه تفرد. فقد جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عن حديث الاستخارة فقال أبو عبد الله منكر، يقصد التفرد. فتحصل لنا الآن ثلاث تعريفات للمنكر. الأول رواية الضعيف مخالفة للثقة. الثاني تفرد الضعيف. الثالث تفرد الثقة. فإذا قال علماء الحديث منكر تفرد به فلان ورأيناه ثقة، فعندئذ نعلم أنهم لا يقصدون بقولهم منكر على تفرد الثقة، لا يقصدون الإيه؟ التضعيف، كما مثلت لكم الآن، أو كما مثل أهل العلم بحديث الاستخارة عند البخاري، كما يعلمنا السورة من القرآن. قال أحمد منكر. عندنا كنت رويت حديث الاستخارة بلفظ فإني اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. العكس الصواب العكس، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أقدر. لكن بعض الرواة قدم قال فإنك تعلم، وسنحتاج هذا معنا الآن في مثال سيأتي. كلام واضح؟ هذا ما يتعلق بالمنكر. قال الحافظ والثالث المنكر على رأي. إذن هناك رأي آخر كما ذكرنا لكم هذا التفصيل. قال وكذا الرابع والخامس. الرابع والخامس سبق أن قال رحمه الله أنه من أقسام الضعيف ما يتعلق بالراوي، فذكر من فحش وكثر وهمه أو عرف بالفسق. فمن كثر وهمه وفحش وكثرت غفلته أو عرف بفسق فهذا حديثه شديد الضعف. وإليكم مثال، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم. إياكم والتعري، لا يتعرى الإنسان وإن كان منفردا، فإن معكم من لا يفارقكم. هذا الحديث إسناده ضعيف. وقد حدثني أخي وقرة عيني أبو عبد الله الحسن المالكي من طلاب العلم من أهل الإمارات، قال اتصلت بالشيخ الألباني، وبعد ما حدثني أسمعني الشريط، فأنا أروي الحكاية من الشريط ومن صاحب الشريط، فروايتي عن الشريط منقطعة وروايتي عن أبي عبد الله حسن المالكي متصلة. فحدثني أن اتصل بالشيخ الألباني واستدرك عليه هذا الحديث وحسنه أبو عبد الله المالكي، قال هو حسن لغيره. لماذا؟ أوجد له شاهدا، أوجد له شاهدا، فقال ضعيف يقوي ضعيفا فحسن الحديث. فلما اتصل على الشيخ فقال له يا شيخنا هذا ضعيف يقوي ذاك، فلماذا لم تحسن الحديث؟ فقال الشيخ وسمعت صوته في الشريط قال اصبر. في أي كتاب؟ قال في كذا. أين هذا الشاهد؟ قال في كذا. فغاب الشيخ قرابة 10 دقائق وأحضر الكتاب وبدأ يقرأ، قال هذا الشاهد لا يقوي. فقال المالكي لماذا يا شيخنا مع أن هذا ليس بكذاب، فلماذا لا تقوي؟ مع أنه مختلط، هذا الرجل اختلط، وأنت في كتبك تقوي حديث المختلط بحديث الضعيف ضعفا يسيرا. قال: يا أخي هناك فرق، هذا اختلط اختلاطا فاحشا فكان يؤذن لصلاة الفجر في وقت الظهر. شوف، فرق الشيخ بين مطلق الاختلاط وبين من اشتد ايه اختلاطه. كان يجي أذن الفجر، يجي أذن الظهر، يقول في صلاة الظهر ايه الصلاة خير من النوم، يظن انه فين، يظن انه في صلاة الفجر، فاشتد اختلاطه. اذا لا يقوى هذا بذات. اما لو قيل مختلط ولم يفحش اختلاطه فعندئذ يقوى. هذا مثال يوضح لكم. اذا من اشتد خطأه، من كثر خطأه وكثرت غفلته او كان معروفا بالفسق فعندئذ تسقط روايته وتنزل الى حد شدة الايه شدة الضعف، فلا تقوي ولا تتقوى. الكلام واضح؟ كثير الخطأ، كثير الغفلة لا يقوي ولا يتقوى. فإن قال قائل: نجد الحافظ ابن حجر والذهبي وغيرهما من أهل العلم ربما يقوون روايات هؤلاء، مع أننا نجد في كلام ابن حبان كثر خطأه. هذا محمول على اختيار من يقوي، أنه لا يرى أن هذه الكثرة وصلت إلى هذا الإيه الحد. كلام واضح؟ نعم. إذن صار عندنا الموضوع والمتروك والمنكر وإيه؟ وحديث من كثر فحش خطأه وكثر وهمه، ومن كان فاقدا للعدالة ومعروفا بالفسق. لماذا نرد أحاديث الفساق؟ الجواب: لأننا قلنا الحديث الصحيح بنقل عدل. طيب، رجع السؤال كما هو، فلماذا اشترطنا العدالة؟ الجواب: لأن الفسق يمنع صاحبه من الكذب، لأن العدالة تمنع صاحبها من الكذب، بينما الفسق لا يمنع صاحبه من ارتكاب الموبقات، فربما بفسقه تجرأ ووقع في الكذب. ولذلك الله جل وعلا عندما يأمر بالشهود يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم، ماشي. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقراء وجمع الطرق فالمعلم. جميل جدا. من أين نعرف أن الراوي وهم أو لم يهم؟ وما معنى الوهم؟ وما الفرق بينه وبين الخطأ؟ وما الفرق بين الوهم والخطأ والكذب؟ انتبه. الوهم أن يروي الشيء متوهما صحته، فإذا مثلا كما أعطي الآن مثالا، إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياته، قلنا الصحيح أن هذا موقوف وليس مرفوعا على اختلاف أو على خلاف ما اختار العلامة المحدث الألباني. قد قال الدارقطني في العلل: الراجح الوقف. تذكرون هذا الحديث؟ طيب هل تذكرون علته؟ نعم، لأن أبا بكر الحنفي رواه موقوفا وخالفه عبد الحميد بن جعفر، وأبو بكر أوثق من عبد الحميد. إذن نقول فقد وهم عبد الحميد بن جعفر إذ روى الحديث مرفوعا. إذن الوهم هي أو هو رواية الراوي مرويه على سبيل التوهم والزلل. إذن الوهم يرد وهو أخف من الخطأ، وإن كان الوهم من الخطأ. ولما أقول أخطأ فلان هو يعادل في الجملة منزلة قولي وهما، لكن قد يفارقه في بعض الأمور، من ناحية أن الخطأ من شأنه أن يكون مع الراوي الضعيف في الغالب، والوهم يعتري الراوي الثقة. واضح؟ طيب أما الكذب فهو أن يتقصد هذا الوضع إذا كان ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رواية الكذاب الذي لم يعرف بالكذب على رسول الله، لا أستطيع أقول أخطأ لأني ما عندي بينة، لكن أستطيع أقول أنا لا أقبل روايتك لأنك كذاب. إذن هل أنت تجزم بخطئه؟ الجواب ما عندك دليل على أنه أخطأ، لكنك رددت روايته أصلا، فاتضح الفرق بين هذه الأربعة. نرجع إلى السؤال، كيف يعرف الوهم؟ لو سألتك الآن كيف عرفت أن عبد الحميد على زعمنا وعلى زعم الإمام الدارقطني أنه قد وهم، كيف عرفت ذلك؟ ها؟ لأنه قد خالف من هو أوثق منه. لو لم تأتنا رواية أبي بكر الحنفي كنا نحكم على رواية عبد الحميد بماذا؟ بالصحة. فلما جاءنا أبو بكر الحنفي وفي العلل عند الدارقطني قال أن أسامة ابن زيد بطبيعة الحال ليس الصحابي تابع أبا بكر الحنفي، فلما رأيناه خالف من هو أوثق استدللنا بمخالفته على رواية الأوثق بأنه قد وهم. إذن كيف نعرف الوهم؟ اتضح الجواب، أننا ماذا نفعل؟ نجمع طرق الحديث. ومن هنا قال الحفاظ الباب إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. شوف الآن لما جمعت طريقين، طريق عبد الحميد بن جعفر عن من عن عبد الحميد بن جعفر عن من؟ يا ولدي أحسن، نوح ابن من؟ نعم، نوح ابن أبي بلال. لما جمعت الروايتين عبد الحميد عن نوح وأبو بكر عن نوح تبين أن عبد الحميد قد وهم. هذا معنى قول المحدثين الباب أو الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يستبن خطأه. إذن وهذا الذي يسمى بعلم العلل. الآن كما كان يقول الألباني أدخله الله الفردوس وإيانا، يقول يأتي شباب تذببوا قبل أن يتحصرموا. الحصر كنا نأكله في الأردن لما كنا بنسرقه من الايه، من اسمها بتاعه العنب، يسموها ايه، تكعيبات العنب. كنا واحنا صغيرين، كنت انا في ثالثه ابتدائي في الاردن في عمان، كنا بنطلع نسرق هناك من تكعيبات العنب. رفع القلم في ثالثه ابتدائي، فكنا بنسرق العنب حصر يعني ايه، وهو مر حط عليه ملح وناكله، هذا اسمه حصر. فالشيخ بيقول تذببوا قبل أن يتحصرموا، يعني صاروا زبيبا قبل أن يمروا بالحالة الطبيعية، الحصر ثم عنب ثم يجف فيصير زبيبا. قال وهؤلاء يضرون أو يضرون أنفسهم. يتعلم علم المصطلح في شهرين، في سنة، في سنتين، ثم يأتي إلى كتاب من كتب أئمة الحديث ويقول حققه فلان. وإذا كان التاجر الذي يطبع الكتاب يريد الرواج يزود الشيخ فلان، وإذا زادت فضيلة الشيخ المحدث. هذا جرأة على الدين. لماذا؟ يأتون مثلا للرواية تجد رجاله ثقات، فماذا كان إذا كان رجاله ثقات صار الحديث صحيحا؟ لا، ثقات فيه انقطاع، فلان لم يسمع فلانا، ثقات ولكن فيه مخالفة، فلان خالف فلانا. فتجد هذه التحقيقات كما يصف الألباني هؤلاء الشباب، قال هناك من يتاجر بعلمه وهؤلاء يتاجرون بجهلهم. الله. ولذا هذا العلم يا إخواني حقيقة من العلوم التي تحتاج العمر، من العلوم التي تحتاج العمر. تأتي بالحديث وتتتبع الحديث وتتتبع مرويات الحديث كما سيأتي معنا في أمثلة سنذكر ما تيسر منها الآن.